يوم يقوم لا بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا تربك عسل تربك حيب نعم بسم الله بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى كمان. ألم يجدك يتيما فَأَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بس. بسم We are.